قوم ليس لهم منع ولا ملجا الا سلوكهم. والله ما ارى ان يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم. فاذا اصابوا منكم اعدادهم فما خير العيش بعد ذلك. فروا رايكم يعني هم 300 ليس لهم الا السيوف. ما يقتل رجل منهم الا سوف يقتل رجل منكم. فاذا قتل منكم 300 ما في العيش خير. فضلوا رايكم ابحثوا. هذا تقرير مهم، نصيحه لهم، لا تقدموا على هذا الامر لان نهايته ماساويه. فلما سمع حكيم بن حزام ذلك مشى في الناس، فاتى عتبه بن ربيعه. حكيم بن حزام رضي الله عنه كان في ذلك الوقت مع المشركين، ولكنه اسلم فيما بعد. وجاء جماعه من المشركين ورادوا ان يشربوا من الحوض الذي شربت ذكره، فكلهم شرب حتى حكيم شرب، كلهم ماتوا على الشرك الا حكيم. فكان اذا اجتهد في يمينه يقول: لا والذي ينجاني يوم بدر نجاه الله، هو الوحيد، كلهم هلكوا ولا تعشت الا حكيم. فجاء حكيم بن حزام وكان سيدا لسائر قريش، فاتى عتبه بن ربيعه. عتبه تقريبا هو القائد العام لهذا الجيش، ولكنهم كما تعرفون نظامهم نظام قبائل، فلا ينفرد احد بالسياده، كل قبيله لها مكانه وكل قبيله لها شيوخ ولها ساده. ولكن هذا الرجل لعله اقوى الناس. فاتى عتبه بن ربيعه فقال: يا ابا الوليد، انك كبير قريش وسيدها المطاع فيها، هل لك الى ان لا تزال تذكر فيها بخير الى اخر الدهر؟ قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع بالناس وتحمل امر خليفك عمرو بن حضرمي. عمرو بن حضرمي هذا الذي قتل في سرية ابي مخله، الذي قتله عبد الله بن جحش الصادق. وعمرو بن حضرمي كان حليفا لبني اميه لعتبه بن ربيعه، وكان المشركون يطالبون بدمه. ولعل من اسباب اصرارهم على القتال من اسباب اصرارهم على القتال هو الاخذ بالثار، هذا الرجل عمرو بن حضرمي. فحكيم بن حزام يقول لعتبه: تحمل انت دم هذا الرجل، هو حليفك، تحمل انت دمه وارجع بالناس. فقال عتبه: قد فعلت، انت عائل بذلك. عتبه كان يرى رايا سليما، وعتبه كان يركب على جمل احمر، فرآه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن يكن عند القوم خير فعند صاحب الجمل الأحمر، إن يطيعوه يرشده. ولكنهم هل أطاعوا؟ فقال عتبة: قد فعلت، أنت علي بذلك، إنما هو حليفي فعلي عقله، يعني ديته، وما أصيب من ماله، فأت ابن الحنظلية، يعني أبا جهل، فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره. يعني أنا واقف مشكلة، لا مشكلة عندي، أنا أحمل يد حليفي وأرجع بالناس، ولكن المصيب أبو جهل هذا أخشى أنه يفرق الناس، اذهب له من الحنظلية أنا. يقول: ثم قام عتبة خطيب فقال: يا معشر قريش، إنكم والله ما تسمعون بأن تلقوا محمدا وأصحابه شيئا، والله لئن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه، قتل ابن عمه أو ابن خاله أو رجلا من عشيرته، فارجعوا

ومعه سيف شديد. طبعا لقاء كبير وسيد كبير عندهم لا بد ان يكون جهلا تجهيلا كاملا. يقول فقلت له هذا صاحبكم، هذا صاحبكم ابو جهل. يقول عبد الرحمن فانقض عليه كالشقرين، انقض على ابي جهل، كل واحد منهما ضربه ضربه، سقط ابو جهل فظن انه لا قتله ولكنه لا قتل، لم يزل فيه رمق ومعه سيف شديد. يقول عبد الله بن مسعود فرايته ساقطا على الارض قد بدو ساقه كزرش ومعه سيف يزيد به الناس عن نفسه. يقول وما يخيف يا عبد الله صلى الله عليه وسلم قصير ما يعني لا يطالب. يقول فضربته ضربة على يدي فسقط سيفه فأخذته ورقيت على صدره وكان ضخما. وابن مسعود كما تعرفون كان رجلا دقيقا نحيف نحيلا، رقع على صدري. الله أكبر على العزة. أبو جهل هذا كان يعذب المسلمين في مكة ويؤذيه، الآن عبد الله بن مسعود على صدر هذا المشرك، وما ذلك ماذا يقول أبو جهل؟ يقول أنت رويعين في مكة؟ شوف رويعين، لقد قتلت يا رويع الغنم مرقة القعدة. فقلت الحمد لله الذي مكن منك يا عدو الله. فقال لمن الغلب؟ لم أنهم. فقال لها، فقال ابن مسعود بدلهم بالله. فقال وهل اعمد من رجل قتلتموه؟ يعني ما في افضل من رجل قتلتموه انت او قتله قومه. فاجهز علي حز راسه وجاء به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم بالشرب بذلك. فقال له النبي الله الذي لا اله غيره، وهذه كانت يمينه، اقتل؟ قال نعم يا رسول الله، والله الذي لا اله غيره انه قتل. قال أرني. فقام النبي صلى الله عليه وسلم ووقف على أبينا فقال الحمد لله الذي قتله هذا فرعون هذه الأمة، هذا فرعون هذه الأمة أبو جهل. أما عبادة بن خلف فإنه كذلك أصابه ذهول شديد، وكان معه ابنه اسمه علي، فالتقى بعبد الرحمن بن عوف. وكان عبد الرحمن بن عوف صديقا له في مكة، دائم تعاون تجارة مشاركة في هذه الأشياء. يقول فلما رأني أخذته أسيرا. عبد الرحمن بن عوف والرجل الخائف يقول ما رأيت قط مثل اليوم، أما لكم حاجة باللبن؟ يقول عبد الرحمن بن عوف. يقول المفسرون والشراح للسيرة يعني أنا رأيت منكم يأخذني أسيرا فأفتدي بالإبل تشرب من ألبانيا قبل أن يكون قتلي. يقول فأخذته وكان معه ابنه علي فأخذه تأثير يعني. فرآه من رآه بلال بن رباح، وأمية بن خلف كان يعذب بلال في مكة. فلما رآه بلال قال أمية بن خلف عدو الله لا نزلة النجا. ثم ذهب الى من من الانصار فقال يا انصار الله امية بن خلف. فهدوا معه بالسيوف. يقول عبد الرحمن بن عوف فاخذت باجلي فلما رايته يعني خلفي تركت به علي يستغل مجيئي فقتلوه، قتلوا علي. يقول فلما كان رجلا ثقيلا لا يجري قلت له ابرك. يقول فضربت. يقول فوقعت على ابي على نفسي النعس. فلما جاء بلال وجاء الانصار معه يقول والان لاحظ الان عبد الرحمن بن عوف قد جرت عليه اذا من معه. يقول فتخللوه بالسيوف من تحت هكذا قطعوه بالسيوفين حتى ان سيفا منهم اصاب عبد الرحمن في رجله. فكان عبد الرحمن رضي الله عنه حدث بهذا يرى الناس هذا الجرح الذي في رجله، يقول هذا السيف اصابني في تلك الحادثه. فيقول عبد الرحمن غفر الله لبلال فجعل في أدراعي وأسيري. لماذا؟ لأن الأدراع جمع أدراع، كان عبد الرحمن قد جمعها استلبها. فلما مسك بأمية بن خلف ترك الأدراع وأخذ أمية يستفيد منه أسير.